إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، فبالتقوى ترفع الدرجات وتقال العثرات. أيها المسلمون، خلق الله الخلق في هذه الحياة وقدر لهم أقدارًا وضرب لهم آجالًا، ليل يدبر وصبح يتنفس، يخلق أقوام ويقبض آخرون، والحياة سائرة بسننها وحكمها، والناس فيها يغدون ويروحون، مطيع عليها وعاص، مؤمن وكافر. وها هي الإجازة قد تصرمت أيامها وتفرقت أوصالها وحوت بين جنبيها حكما وعبرا وأحداثا، شقي فيها خلق وسعد فيها آخرون، يتمنى فيها امرء زوال يومه ليزول معه غمه وهمه، وآخر يتمنى دوام يومه ليلتذ بفرحه وسروره. وفي تقلب أيامها مزدجر، وفي تنوع أحوالها مدكر، أمور تترى تزيد العاقل عظة وعبرة، وتنبه الجاهل من سبات الغفلة. قيل للربيع: كيف أصبحت؟ قال: أصبحنا ضعفاء مذنبين، نأكل أرزاقنا وننتظر آجالنا. وتقلبات الدهر وتصرم الأيام ومضي المناسبات يجب أن تكون مواقف محاسبة ومسالة، وعلى المرء أن يقف وقفة صدق مع نفسه وزمنه. فكل الناس عند ربهم موقوفون، وجميعهم بين يديه مسؤولون، الرسل وأممهم مسؤولون، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. وأهل الصدق مسؤولون ليسأل الصادقين عن صدقهم، وذو النعمة مسؤولون وعن النعيم محاسبون، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. والأيام تطوى والأعمار تفنى، والليل والنهار يدنيان كل بعيد ويأتيان بكل موعود، وفي سرعة مضيها ما يذكر اللبيب بسرعة تصرم عمره وقرب حلول أجله. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: حاسب نفسك في الرخاء قبل حساب يوم شدة، فإن من حاسب نفسه في الرخاء عاد أمره إلى الرضا والغبطة، ومن ألهته حياته وشغلته أهواؤه عاد أمره إلى الندامة والخسارة. أيها المسلمون، صفحات من الإجازة طواها دهر اليوم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، فصنف من الناس أمضوها في أجل القرب إلى الله في طلب فنون العلم، لإدراكهم أن العلم يفضي بصاحبه إلى السعادة، فقليله ينفع وكثيره يعلي، فاجتهدوا في طلبه واستعذبوا المشقة في حفظه، طووا فراش التواني والكسل فنالوا من الفضائل المزيد. عليهم بهاء الطاعة وأنوار العبادة، آثروا الفاني على الباقي، وهؤلاء هم الأتقياء سادة الناس في الآخرة. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وممن ابتغى طرق الخير ورياض الجنة من دعا إلى الله على بصيرة، بحكمة وموعظة حسنة، ملتزما بالكتاب والسنة، آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، ناصحا لمن ولاه الله أمره، حافظا أمانة الله فيهم، ساعيا في إصلاحهم ليكونوا عونا له في الحياة وذخرا له بعد الممات. فهذا قد تمطى ركائب المجد ورام الخير لنفسه والسلامة لدينه. قال عز وجل: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وصنف أحدق بصره وأظلم قلبه بمرئيات ذوات أطباق، عاش معها خيالا وطلب فيها محالا، أم أفنى عمره بالندم وقواه بالحسرة. فهذا كما بدأت عنده الإجازة انتهت، لا لدنيا جمع ولا لآخرة ارتفع. وآخرون أفلت شمس عودتهم من سفر محرم من ديار تحمل في طياتها أخطارا على العقيدة والأخلاق، فهؤلاء مغبونون خاسرون، ذلك أن منهم من لوث معتقده ودنس ولاءه وبراءه وبعثر أمواله في المنكرات والمحرمات، ومنهم من أوغل في الظلم فاستصحب معه نساءه ومن تحت يده من بنين وبنات ممن نشا الفطرة ليذيقهم حظهم من الشقاء، وتستمرئ نفوسهم الاستخفاف بالمعاصي من أفعال تسقط المروة وتقضي على الفضيلة في ديار تلاطمت فيها أمواج الفتن واشرأبت فيها مهاوي الرذيلة. النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن التطلع إلى الفتن والاستشراف إليها، ودا ينغمس بأهله وولده في ضحلها ودركها، فضيع الأمانة وفرط في الرعاية. قال تعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. ما هكذا تقابل نعمة المال والعافية، ما هكذا تقابل نعمة المال والعافية والبنين بالجحود والنكران. إن المأمول من الآباء السعي إلى إصلاح ذويهم للزج بهم في أماكن الفتن وتعريض قلوبهم للظلمة والانحراف عند أدنى محنة والضلال عند أول فتنة. قال أهل العلم: فالشبهات والشهوات أصل فساد العبد وشقائه في معاشه ومعاده. ومنهم من إذا عاد من هناك تراه ينزع جلباب الحياء بما اقترفته جوارحه من محرمات، فيهتك ستر الله عليه ويرغب السامع في تلك الآثام ويحسنها له ويمدحها عنده فيتفاحش ذنبه. إن الافتخار بالمعصية أمارة على موت القلب وفساد الفطرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. متفق عليه. أيها المسلمون، ما ظهرت معصية على نعمة إلا سلبتها، ولا تمكنت من قلب إلا أفسدته، تزيل النعم الحاصلة وتمنع الآلاء المقبلة. فاحرص على محاسبة نفسك، واحذر مزالق الهوى ونزغات الشيطان وسوء الخاتمة، فقد أحصيت عليك اللفظة والنظرة. وعاتب نفسك على التقصير، واحمد الله أن فسح لك في الأجل، وبادر بتوبة النصوح، فإن الله يفرح بتوبة التائب. وإياك والتسويف، فمن استعمل التسويف والمنى لم ينبعث إلى العمل. من وصايا لقمان: يا بني لا تؤخر التوبة فإن الموت يأتي بغتة، فالسعيد من أخذ من نفسه لنفسه ومهد لها قبل يوم رمسه. يقول وهب بن منبه: من جعل شهوته تحت قدميه فزع الشيطان من ظله. فاستلب الزمن وغالب الهوى وحاسب النفس وامحو القبيح، واستعد لملمات الممات واستدرك هفوات الفوات، فالترحل من الدنيا قد دنا والتحول منها قد أزف، ومن أصلح ما بقي غفر له ما مضى، ومن أساء فيما بقي أخذ بما مضى وبما بقي، والأيام مطايا والأنفاس خطوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. أما بعد، أيها المسلمون، فقد أضلنا عام من التعليم جديد، متعدد العلوم، متنوع المعارف، والعلوم تختلف فضلا وقدرا باختلاف المقاصد، وتتفاوت سموا ورفعة باختلاف الموارد. وأفضل العلوم وأنفعها للإنسان ما تحصل به سعادة قلبه وانشراح صدره، وهو ما أخذ من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما اكتسب مكتسب مثل علم يهدي صاحبه إلى هدى أو يرده عن ردى، وإذا حفظت العقول والأخلاق وأحيقت بسياج الدين المتين وربطت برباط العقيدة الوثيق صلحت الأعمال. والعلم لا ينال إلا على جسر من التعب والمشقة، ومن لم يصبر على ذل التعلم ساعة تجرع كأس الجهل أبدا. ولا يتم الأمر إلا بصلاح النية والإخلاص لله في طلبه ونشره من المعلم والمتعلم. وعلى الجميع الاتصاف بسمات السلف الصالح الذين ينشرون العلم محبة له وللعمل به. قال تعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. وعلى المعلم أن يتحرى الأمانة والعدالة في التقويم، وإن الحرص ودقة المتابعة من أولياء الأمور لأبنائهم في تعليمهم فعل محمود، وتوجيههم في اختيار صحبتهم أوجب من ذلك. فتربية الأولاد على الإيمان والتقوى والعمل الصالح أمانة كبرى، عنها تسألون، فقوموا بها كما أمرتم، وإياكم والتفريط، فإنكم على أعمالكم محاسبون وبأفعالكم مجزيون. ثم اعلموا أن الله أمركم بالصلاة والسلام على نبيه، فقال في محكم التنزيل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على نبينا محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعنا معهم بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق إمامنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، ووفق جميع ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اهد شباب ونساء المسلمين، اللهم اصرف عنهم الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك التوفيق والسعادة في الدنيا والآخرة. اللهم ألهمنا الصواب ووفقنا للحق وجنبنا الفتن. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.